يقول: وقدت الساعة قبل أذان الفجر بحوالي ربع ساعة ثم نمت، وفجأة استيقظت وشربت ماء وأردت أن أعود للنوم، عندما نظرت إلى الساعة وإذا بأذان الفجر قد أذن قبل 10 دقائق، هل علي قضاء هذا اليوم؟ إذا كان شربك بعد الأذان 10 دقائق فلا شك أنك مفرط، وضعك المنبه بهذا القدر والشان في النائم أن تمر الدقائق البسيطة ما درى أنها مرت، يظن أنه ما مضى شيء، أحوط لك تقضي عن هذا اليوم. نعم.